معنى ما يمكننا الشيء يتحقق لما زاد إلا بها ثلاثة عند بني عند علماء الأصول إذا نزيدوا عند البلاغة إذا نزيدوا القرينة إذا كان المجاز يتحقق بأربعة أشياء عند علماء البلاغة نزيدوا القرينة هذا حقيقة ثم تكلمنا على لا نزيد واحد لا نزيد في مصطو في اصطلاح التخاطب علاش نزيد في اصطلاح التخاطب باش تنخرجوا الحقيقه التي لها وضعان لان كاين الحقيقه عندها وضعان وضع في اللغه ووضع في الشرع وضع في العرف ووضع في اللغه هنا اللي خصنا نعملوا في اصطلاح التخاطب باش نخرج لان انت ماشي العمل كلمه الصلاه انا اصطلاح ديالي انا شرعي وغنعمل انا الصلاه في الدعاء اذا هذا في اصطلاحي غير تخاطب هنا باش يكون مجاز لما عملتي هذه الطريقه ما ماشي كلشي مجاز لا بد خص يكون في اصطلاحي غير تخاطب لا فهذا هو المجاز اذا المجاز يتكون من خمسه اشياء من الاستعمال والوضع الثانوي والعلاقه والقرينه وفي اصطلاح التخاطب الا ان في اصطلاح التخاطب باش نقيدوه اللفظ اللي عنده وضعان ما عنده وضع في اللغه وفي الشرع وضع في اللغة وفي العرف وضع في اللغة وفي الاصطلاح خصنا نعملوا هذا هنا خصنا اصطلاح التخاطب لا نتوقفوا على اصطلاح التخاطب وإلا ما نتوقفوش على اصطلاح التخاطب ثم تكلمنا على أن هذا المجاز ينقسم على حسب الواضع معنى اللي وضعه لك اللغوي نقول لغويا ولك العرفي نقول العرفيا ولك اصطلاحي نقول اصطلاحيا ولك شرعي نقول شرعيا هذا هو التقسيم ديالو على حسب الواضع وتكلمنا باعتبار المحل المحل المجاز فيه غيكون المحل المجاز يكون إما اللفظ وإما الإسناد هذه ضروري خصنا نفهموها إما يكون المحل ديالو اللي غيكون فيه المجاز إما العلاقة بين الطرفين وإما اللفظ هذاك اللي يكون اللفظ يقولوا المجاز الوضعي وهذا المجاز الوضعي سواء وضعة اللغة أو وضع الشرع أو وضع العرف أنت تتبع غير الوضع معنى الدلالة اللي يقولون في المنطق الدلالة الوضعية هذا إذا كان في اللفظ وإذا كان في الإسناد يقولوا له المجاز العقلي علاش لأن العقل يدرك العقل يدركه لأن التصرف في التصرف العقلي وضربنا الأمثلة فيما تقدم هذا التقسيم باعتبار المحل ثم في الدرس السابق تكلمنا على العلامات اللي غنعرفوا بها المجاز وتكلمنا على واحد الكمية من العلامات مثلا صحة النفي عدم التبادر إلى آخره وتكلمنا على الأسباب التي تجعلنا أن ننتقل من الحقيقة إلى المجاز منها البشاعة منها الثقل منها منها الآن ماشي ذكر الإمام رحمه الله واحد التقسيم يتعلق بالمجاز شنو موضوع هذا التقسيم موضوع هذا التقسيم المجاز باعتباره علاقته هنا نشوفوا المجاز العلاقة ديالو كيفاش المجاز تشوف العلاقة إذا كان عنده واحد العلاقة يقولوا له المشابهة معنى بين المنقول منه والمنقول إليه إذا تلاحظ فيه المشابهة مشابهة في شيء انتهي إذا تلاحظ المشابهة في شيء المشابهة تسمى الجنس والمتعلق ديالها يختلف هذاك المجاز هذاك يقولوا له الاستعارة لما يكون عندنا هذه العلاقة فيها نلاحظوها نلاحظوها بين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي المعنى الأصلي اللي كان يقول له الحقيقة والمعنى الفرعي هو اللي يقول له المجاز غتلاحظ بيناتهم واحد العلاقة هذه العلاقة إذا كانت المشابهة وهذه المشابهة يكون الجنس يختلف بالمتعلق، المشابهة فاش، المشابهة في كذا، المشابهة في كذا، هذا اللي يقولوا له الاستعارة. هنايا هنا تهو قال الاستعارة، وفي البلاغة يقول له الاستعارة. إذا أنت تكون عنده علاقة واحدة شنو؟ ولكن المشابهة تختلف بالمتعلق. لا بد، ماشي المشابهة هادشي اللي عطى الله، لا المشابهة مختلفة. مثلا أنت غتشبه واحد رجل نحوي، ماشي تشبهه بالإمام سيبويه. إذا المعنى الأصلي الشخص المعروف بعلم النحو اللي له كتاب اسمه الكتاب، الكتاب سيبويه. والمعنى الفرعي هو الشخص الذي له تحقيق وله تضلع في علم النحو. أنت تريد أن تشبه هذا الفرع بهذا الأصلي، معنى هذا الرجل يشبه سيبويه. شنو الجامع بينهما؟ الجامع بينهما المشابهة في النحو. شوف العلاقة، المشابهة في النحو. ثم نطلق اللفظ الذي يدل على المشبه به، شكون هو؟ سيبويه. ونعطيه نحمد ونقول جلس معنا سيبويه، ونعطيه عبد الكريم نقول جلسنا معنا سيبويه، وإذا أعطيه مثلا يوسف نقول درسنا يوسف، درسنا سيبويه، وهي يوسف. بمعنى تشبه فلان أي يوسف أو عبد الكريم أو خالد بالشخص المعروف. شنو الجامع بينهما؟ العلاقة، المشابهة، ولكن قيدة المشابهة في النحو. ثم تطلق اللفظة، اللفظة اللي تعبر عن الشخص، اللفظة اللي تعبر عن الشخص المعروف شكونه؟ سيبويه. شنو هي؟ كلمة سيبوي. هذه الخوذة وضعطيها للمعنى الفرعي، وضعطيها يوسف أو عبد الكريم أو خالد اللي كان. والقل قارنة باش نفهمه، ماشي أنا قرأت في كتابي سيبوي، لا، ادخل جلسنا مع سيبويه، ضغصنا سيبويه، دخل علينا سيبويه، أي رجل المعروف. هذه هو الاستعارة. كذلك أنت ماشي تشبه واحد رجل في الإعطاء وفي الكرم، واسع الكرم واسع الإعطاء، ماشي تشبه هو مثلا زيد رجل اللي كان، غتشبهه بالبحر، تقول شبهت الرجل الكريمة باش بالبحر في كثرة العطاء وفي سعة البذل. فين المشبه هنا؟ معنى المعنى الأصلي هو كثرة المياه، والمعنى الفرعي هو الرجل الفلاني. ثم ناخذ ان ذيك اللفظه اللي تعبر عن فلان عن البحر هي البحر، ونعطيها ان الرجل الكريم. اذا اصبح اللفظه اللي عند الرجل الكريم ماشي ديالو، ما تشوف باش تعرف مثل الاستعاره، اي مستعاره من مطالب فلان، معنى مسعيه، فحال نقول احنا بالدارجه ديالنا مسعيه ماخوذه اعاره واعطيناها. فاذا هو لابس لباسه او لباس الاصلي، لباس الاصلي. شنو العلاقه؟ المشابهة في العطاء، هذا هو الطريق. كذلك مش تشبه أنت الرجل الشجاع بالأسد بالحيوان المفترس، فين المعنى الأصلي؟ الحيوان المفترس. والمعنى الفرعي فينه؟ هو الرجل الشجاع. إذا الرجل الشجاع شبه هذا بهذا، شنو الجامع بينهما؟ المشابهة في الجراء أو المشابهة في... لا نعمل المشابهة وفاش، المشابهة في الإقدام أو في الجراء. ثم تطلق اللفظة اللي تعبر عن الأصلي، شنو هي؟ هو الأسد، وضعطيها هذا رجل شجاع، تقول إذا حضر معنا الأسد. هذه هي الاستعارة. هذه الاستعارة تشوفها أو تكلم عليها المحاشي هنا. هنا إذا كان الاستعارة من عند من؟ من عند المشبه به، معنى الاستعارة كلا في لفظ المشبه به. هنا هذه تقول لها تصريحية. إذا كانت الاستعارة في لفظ المشبه به شنو يكون؟ صراحة. إذا في عندنا الاستعارة هنا في سيبويه، والسيبويه هو اللفظ المشبه به، وعندنا في البحر، والبحر هو اللفظ المشبه به، وعندنا في الأسد، والأسد هو اللفظ المشبه به، من تكون هذه يقولوا لها تصريحية. علاش يقولوا لها تصريحية؟ لتصريحهم بركن الأعظم، لأن ركن الذي عبر عن الأعظم هو صرف ذلك اللفظ، هذه تصريحية. وإذا كانت اللفظ المشبه به ماشي مذكور، يكون مطوي، المشبه به ما كاينش مطوي، شي يقولوا لا المكنية. مثلا المنية نشبهها بالسبوعي، معنى المنية نزلت واحد الإنسان، نقول المنية أنشبت الفراغ. شنو غنشبهه دابا؟ المنية بالسبوع. شوف المنية بالسبوع، لأن السبوع هو المشبه به، والمنية هو المشبه. المنية الموت المعروف، المنية دابا اللفظ، حنا المعنى اللي المشبه هو المعنى الحقيقي، معنى الذي يغتال النفوس. والسابع الحيوان المعروف، إذا شبهنا معنى بمعنى. ثم هذاك المشبه بفين هو؟ هو السابع. اللفظ الذي عبر عنه ما ذكرناهش، طوينه. واش عطينا هنا المنية ولا طوينه؟ طوينه، حيدنا وأتينا بشيء الذي يدل عليه، أتينا بالألفاظ، شيء من اللوازم. هذه يقولون المكنية، هذه الاستعارة يقولون المكنية. علاش؟ لأن بها نكني عن المشبه به، معنى ماشي بالصراحة، يعني كناية عن المشبه به. هذه يقولون الاستعارة المكنية. هذيك الأظفار، هذيك الأظفار شفتها، هذيك الأظفار هي اللي يقولون التخيلية. شوف أظفارها من مضاف هذيك أظفارها المنية، هذه يقولون التخيل. هنا التخيل دي يمكن دمل فيه المجاز العقلي أو دمل فيه المجاز اللغوي. الإمام السكاكي دي يعمل المجاز، دي يعمل الاستعارات الصريحية. فهذه القضية هذه دي يعمل الاستعارات الصريحية. شنو دي يعمل؟ دي يمشي ديك المنية، ديك المنية ولي قدرنا تهي عند الدفعين وتهي عند ديك الخابش ديالها. مهم ديك الشيء اللي عند الأسد عند المنية، هذا غير خيالي. وإذا تشبه ديك الشيء الخيالي باش غتشبهه بالألفاظ الأسد الحقيقية، هذاك الألفاظ تشبهها وتعطيها ديك المعنى الخيالي. إذا هنا تخيلنا تما، شنو نقولوا لها الاستعارة التخيلية. إذا الاستعارة التخيلية عند الإمام السكاكي من قبيل إيش؟ من قبيل التصريحية، ولكن نقولوا لها تخيلية. علاش؟ لأن المعنى المنقول إليه غير خيالي، لأن المنية ما عندهاش الدفرين، ما عندهاش البلان، ما عندهاش الراس، ما عندها رجلين، ما عندها والو، ولكن تخيلوا بأن عندها داك الشيء. هذا المذهب السكاكي. أما المذهب الجمهور عندهم التصريحية التخيلية ماشي استعارة، مجاز عقلي، معنى أضيفت الأظفار للمنية مع أن المنية تضفر تضاف للحيوان المفترس. مثلا المكر الليلي، المكر من يضاف؟ من الماكر، احنا ضفنا هنا الليل. إذا إضافة لما هو لغير ما هو له. كذلك الأظفار من تضاف؟ احنا ضفنا هنا المنية، هذاك مجاز عقلي. إذا فالتخيلية عند الجمهور هي مجاز عقلي ماشي استعارة. هذا هو اللي يكون العلاقة المشابهة فيها ثلاثة الأقسام، فيها صراحية وفيها مكنية وفيها تخيلية. واضح؟ قولوا. هذا هو القسم الأول. ما هو القسم الأول في الاستعارة أو المجاز؟ القسم الأول في المجاز يدخل العلاقة المشابهة. هذه العلاقة المشابهة يقولوا له الاستعارة. وليش يقولوا له الاستعارة؟ لأن الاستعارة نعمد إلى المشبه به ونستعير لفظه ويعطى للمعنى الفرعي. فحالي نقول أعطيني لك جلاب اللبسة، بين تقول جاء أسد رأيت أسدا، لا تشوف أنت الاسم الأسد، ولكن مع تحت منه واش الحيوان المفترس أو رجل شجاع. أنا إذا تشوف هذه الجلب ديالي، هذه الجلب ديالي حمراء، غتشوفها مثلا لعبد سي عبد الكريم. إذا هذه ماشي ديالي، اللي تحت منه عبد الكريم ماشي أنا. إذا هذه اللي بس ديالي ماشي ديالي، هو هذه غير مستعارة عنده. كذلك كلمة الأسد مني للحيوان المفترس، ولكن هذا المعنى للاستعارة. فإذا المجاز، النوع المجاز الذي يكون علاقته المشبه، ولكن فيش المشابهة؟ في شيء المشابهة هذا اسم كلي جنس تختلف بالمتعلقات. شوف تقول المشابهة في الفهم أو في العلم أو في الجمال أو في الصحة أو في العافية أو في الدين أو في قسمة الغنزة. هذا نوع. وهذا الاستعارة التصريحية دي يكون فيها الأصلية ودي يكون فيها التبعية. شنو ديكون الأصلية؟ الأصلية ديكون ما ديكون اسم الجنسي تحقيقا أو تأويلا، لا ديكون استعارة أصلية. ما ديكون في الفعلي أو في الوصفي أو في الحرفي، يقولوا له التبعية، لأن التحقيق ديالها اللي يتبع المصدر. فهذه الاستعارة التصريحية تنقسم لقسمين، شنو تكون؟ أصلية وتبعية. ما ديكون مثلا في حال الرجل أو في حال سيبويه وفي حال الأسد وفي حال البحر، لأن هذيك أسماء أجنس، هذيك يقولوا له أصلية، يعني ما تتوقفش على شي حاجه اخرى. ولكن ما اذا تكون في هذا او في ماتها او في كرما او في كريم او في ميتي، لان تتوقف على المصدر، هذه نقولوا لها التبعيه. هذه العلاقه الاولى. العلاقه الثانيه شي يكون الاطلاق، ما ماشي يكونش العلاقه ديالها المشابهه، ماشي يكون العلاقه ديالها ماشي مقيده. واش علاقه مقيده بالمشابهه او مطلقه؟ ماشي يكون مطلقه، هيدا ماشي تكون علاقه مطلقه غير مقيده. هذا غير المقيدة هو اللي اطلق عليه الإمام رحمه الله النقل هي اللي اسمها النقل هنا. ما هي ما هو المجاز الذي، شوف المجاز الذي ليس مقيدا بالمشابهات، شو يقول له المغصن، هو اللي قال له النقل هنا سماه بالنقل، ولهذا قال هو اما زياده نقصا او نقل، هذا اللي يقول له النقل. ما هو نعود النقل؟ هو اللي يقول له المجاز المغصن. شي يكون عنده علاقه هذه غير المشابهه، لتكون العلاقه ديالو غير المشابهه، حيد العلاقه ديال المشابهه هذه، يبقى لك هذاك النقل، لان ما تقيدش بالمشابهه لا باي نوع من انواع العلاقه. هذاك هو اللي سماه الامام رحمه الله، شنو سماه هنا؟ النقل، المجاز بالنقل، والمجاز بالنقل كالغائط. اذا عندنا مجاز بالزياده حنا غنقروه، والمجاز بالاستعاره، والمجاز بالنقل. ما هو المجاز بالنقل؟ قولوا. هو اللي يكون عنده العلاقه ماشي المشابهه، هذيك يقول له المجاز بالنقل. المجاز بالنقل علاقته غير المشابهه، هو اللي يتسمى في كتب البلاغه بالمجاز الموصلي. هنا اللي يسميوه بالمجاز النقلي، وفي البلاغه اللي شنو اللي يسميوه؟ المجاز المرسل. وجه تسميته بالمجاز المرسلي لانه اطلق عن التقييدي، وهنا وجه تسميته بالنقلي لان نقلنا كذا الى كذا، فهو فيه النقل عوني. واضح؟ ما هو المجاز النقلي؟ لان انتقلنا من كذا الى كذا. وما هو المجاز المرسل؟ اي المطلق عن العلاقه بالتقييدي المشابه. المثال اللي مشكوه هنا كالغائطي، ونضربوا امثله اخرى كالغائطي. في الغائطي شي يكون؟ يكون المعنى الذي يخرج من الانسان، الخراءة. اذا ديك الخراءة شي اسم هذا معنى يخرج من الانسان. والغائط مكان منخفض يقضي فيه الانسان حاجته. اذا هنا جوج الحاجات، شنو المعنى الاول؟ خاء مكان منخفض تقضى فيه الحوائج، تقضى فيه الحاجات، حاجة كذا، ماشي الحاجات من حيث لا، الحاجة المعروفة، حاجة خاصة. وفين معنى آخر؟ أي ما يخرج من الإنسان. إذا هذا ما يخرج من الإنسان والمكان المنخفض. المكان المنخفض فين اللفظ ديالو؟ الغائط. هذا كنشبوه ونقلوه ونعطيوه ما يخرج من الإنسان. شفت كاين النقل، خذناه ونقلناه، النقل نقلنا من المكان المنخفض إلى ما يخرج من الإنسان، هذا هو النقل، ها مجاز بالنقل. غنقول له مرسل، معنى ما عندوش العلاقة بالمشابهة، عنده علاقات ولكن ما تقيدش بالمشابهة. وشنو العلاقة اللي غتكون هنايا؟ المحلية والحالية، معنى اطلقنا المحل وأغنى الحال. فين المحل؟ لا، المحل الغائط، المكان المنخفض. وفين الحال؟ لأن الحال خرج وانزل، شوف خرج وسقط، شوف حال المحل ديالو. العلاقة باش نعبو هنا، واش نعبو بالحالية أو المحلية؟ نعبو المحلية، لأن العلاقة ردنا الأصل من المحل. إذا قل العلاقة المحلية، هل العلاقة المحلية هي مشابهة؟ لا، ماشي مشابهة. هذا المثال الأول. المثال الثاني، العلاقة تكون الكلية، يجعلون أصابعهم في آذانهم. إذا أصابعهم في آذانهم، فين المعنيان يعني هنا؟ أصابعهم هذا، هذا معنى، والأنملة هي هذه. إذا عندنا الأصبع وعندنا الأنملة، معنيان يعني أنملة وأصبع. فين المعنى الأصلي؟ الأصبع، هذا هو المعنى الأصلي. في المعنى الفرعي الأنملة، هذا هو المعنى الفرعي. معنى يعني أن غنخذوا هذا الأصبع هذا ونزلوه على هذا. إذا غنقلوا ننقلوا الذي يعبر عن الكل وهو الأصبعي، ونعطيوه للبعض وهو الأنملة. إذا كاين النقل هنا، شنو نقلنا؟ اللفظ الذي تدل على الكل أعطيناها للجزء. هذا السعارة؟ لا، يعني ما كاينش المشابهة. السعارة؟ لا، ماشي مشابهة. شو نقول له؟ المجاز المرسل. وجه تسميته بالمرسل؟ أطلق عن العلاقة المشابهة، ماشي مقيد بالمشابهة. وفيه النقل، فيه النقل لأن نقلنا الأسبوع هنا. نشوفوا العلاقة، العلاقة بالنسبة للأم ولا شيء يسمى، لا شيء يسمى بعضية جزئية، بعضية وجزئية، وهذا شيء يسمى الكل. العلاقة إذا رجعنا المعنى الأصلي، قل العلاقة الكلية، العلاقة واش نردوا هنا هذا ولا نردوا هنا الأصل؟ الأصلي أنا دائما خصني نربط بالأصل. العلاقة هنا الكلية، ما تقولش العلاقة البعضية، قل العلاقة الكلية، هذه علاقة. واخا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه يمكن الحقيقة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، معنى الذوات يوم القيامة، ذات الإنسان كلها. فذات الإنسان في عرصات أو في يوم القيامة ذات كاملة. فين عندنا المعنى الحقيقي هنا؟ شنو المعنى الحقيقي؟ هو هذا، هذا وجه، هذا المعنى الحقيقي، هذا مواجهة، هذا المعنى الحقيقي. وفين المعنى الفرعي آخر؟ هي الذات بوجهها ورأسها ورجلها وقدمها، هذا المعنى. إذن عندنا معنى يعني؟ عندنا المعنى هذا هو الوجه، وعندنا الشخص كله. غنجيو نعملوا النقل، ننقل كلمة الوجه من هنا ونعملوها على الشخص كامل. كاين النقل، هذا هو النقل. إذا نقلنا كلمة الوجه من هنا ووضعناها في الشخص كله، إيش من كاين الاستعارة؟ لا، لأن يعني ما كاينش المشابهة. واش كاين شي مشابهة؟ ما كاينش. شنو هنا؟ العلاقة مجاز موصل، لأن يعني مطلق عن المشابهة. العلاقة ليش ماشي ضد البعضية؟ لأن المنقول منه بعض، دائما ضد المنقول منه بعض، فإذا العلاقة البعضية. كذلك مثال آخر، مثلا السبب للمسبب، لليد أمير، لليد للأمير يدون، أو السببية. يقول الله سبحانه عز وجل أنزلنا من السماء، أي من السحاب، أنزلنا من السماء أي السحاب. فإذا غنطلق السبب ونريد المسبب، أو نطلق المسبب ونريد السبب، أو نريد نطلق كذا وهكذا. هذه أمثلة متعددة، كل أمثلة متعددة. كذلك ذيك باعتبار ما كان الكينونة ذيك وتليت أموالهم وهكذا. العلاقة متعددة، هي اللي إذا تقرب في جمع الجوامد كان واحد الكمية كبيرة، راه وصلنا لعلاقة شي 25 علاقة. هنا الإمام ديالنا الحاشي ذكرنا، ذكر باعتبار ما كان، وذكر الضدية، وذكر السبب المسبب، والكل البعدي، والمتعلق والمتعلق، والعكس ديالها إلى آخره. ذكر بعض الأمثلة. المهم هذه هي الأمثلة. شنو ذات السماء هذه؟ المجاز للنقل. المجاز للنقل هو المجاز ب اللي يقولون الموصل، علاقة غير المشابهة. هذا نوع من أنواع المجاز، نوع من المجاز. علاقة واش محصورة في المشابهة أو أعم من ذلك؟ أعم من ذلك. ما عندوش علاقة المشابهة، حي المشابهة، هو غير مقيد بالمشابهة، وعنده علاقة قد تكون سببية، قد تكون مسببية، قد تكون كلية، قد تكون جزئية، قد تكون تما التعلقية، قد تكون وقيس على ذلك. مثلا هذا خلق الله، إذا كلمة خلق الله شنو هذا؟ هذا مصدر، والمعنى اسم المفعول. إذا اطلقنا المصدر، إذا عندنا جوج للمعنيين. المخلوق شو اسمه هذا؟ أثر الخلق. المخلوق هو أثر الخلق. إذا فالمخلوق هو الشيء الموجود، والخلق الفعل اللي وجده، المعنى المصدر. إذا كاين جوج الحاجات، حنا غنطلقوا هذا الخلق على المخلوق. وشنو العلاقة بينهما؟ التعلق. إذا من باب استعمال المتعلق في المتعلق، حال هكذا كذلك أدلون كذلك عن الصصوات. هذه مجرد أمثلة، الإمام رحمه الله قال ما يخرج من الإنسان، ذكرنا هذا المثال هذا، والأمثلة واضحة. بين هذا هنا بقي واحد القضية باش ما تتبشي علينا، هو كلمة النقل، لأن احنا عندنا الحقيقة والمجاز. الحقيقة فيها أصناف، تقدر تكون الحقيقة من قبيل الانفراد، وتقدر تكون الحقيقة من قبيل المشترك، وتقدر تكون الحقيقة من قبيل المنقول، لأن المنقول من قبيل الحقيقة. شنو من قبيل؟ إذا تكون كلمة الصلاة بني وضعت الدعاء، إحنا نقلناها وأعطيناها للعبادة، صارت العبادة هي الصلاة، ولكن المعنى الأصلي صار نسيا نسيا. هذا يقول له المنقول، هو والمنقول من قبيل إيش؟ من قبيل الحقيقة. إذا كيف يقولون المصنف النقل كذا؟ هنا النقل ماشي بالمعنى هذاك اللي صار، هذا النقل الاصطلاحي ماشي بديك المعنى هذاك. لو قال الإمام الموحشي رحمه الله واعلم، جا واحد القاعدة هنا. قال والمراد بالنقل نقل العرف العام من معناه اللغوي إلى ما يتعرفه الناس. قال الإمام والمنقول هو من أقسم الحقيقة، وهو المنقول بالمعنى الاصطلاحي دون المعنى اللغوي. إذن هنا نقول والنقل بالمعنى اللغوي ليس بالمعنى الاصطلاحي، أما النقل بالمعنى الاصطلاحي من قبيل هو من قبيل المعنى الحقيقي. النقل اللي عندنا هنا يا مجازي اش من نقل؟ المعنى اللغوي. مثلا الزكاة شو الأصل ديالها؟ الزكاة تزكية النمو، احنا عملناه في الحصة المعطى للفقراء والمساكين. ديك الحصة أعطيتني الإنسان 25,000 يقولوا لا الزكاة. مين نقلت؟ نقلت من النموي، ولكن صارت حقيقة عرفية. هذا ما نقول هذا وهو حقيقة. الصيام شنو معناه؟ الإمساك مطلق إمساك. إحنا عملنا إمساك عن أكل أو شهوة البطن والفرج، إذا خصناه خصناه. هذاك المعنى الأصلي صار نسيا في اسم الإمساك النافع في الشرعي حقيقة يسمى منقول. هذا سوى منقول. إذا المنقول اللي عندنا هنا المنقول اللغوي، أما المنقول إذا سكن عليه من قبل الحقيقة المنقول الاصطلاحي. فالمنقول الاصطلاحي من أي نوع هو؟ نعم. والمنقول إذا نسكن عليه اللي قلنا المجاز فيه النقل وفيه كذا النقل اللغوي، ديال النقل كايد. وباش غنفرقوا بيناتهم هنا غتشوف اللفظ إذا تعدد مفهومه، معنى اللفظ تعدد المفهوم، معنى تعدد مفهوم تعدد مدلوله. فإن لم يتخلل بينهما نقل يقولون المشترك، معنى اللفظة عند معناها متعدد. فينو كلمة العين عن هذا لفظ عنده الجارحة والجارية مثلا، هذا معنى يعني متعدداني، هذا معنى متعدد. كاين شي هنا تخلل شي نقل هنا؟ واش قلنا هذه ولا متخلش؟ هذا يقولوا له المشترك. فاللفظ إذا تعدد معناه ولم يتخلل بينهما نقل شي يقولوا له المشترك. فكلمة العين ها لفظا العين، العين عندها معنى الجارحة هي هذه، وعند الجارية اللي فيها الماء، وعند الماء الفلوس العين الذهب وكذا، وعند العين أي الذات عين الشيء أي ذات الشيء إذا عندها معاني. ولكن هذه المعاني واش وقع فيها النقل ولا ما وقع فيها النقل؟ معنى واش نقلنا الجارحة للجارية والجارية ولا ما قلناش؟ شو يقولوا لا المشترك. إذا اللفظ إذا تعدد معناه ولم يتخلل بينهما نقل يقال مشترك. وإذا تخلل بينهما ولا ما كانش النقل لمناسبة، مثلا جعفر، جعفر كان اسمه شجرة ولا اسم واد أبدا واد، احنا نقلنا ذي كلمة جعفر واعطيناها لرجل نسميه جعفر، ولكن ما كاين مناسبة ما كاين والو، غيقولوا له المرتجل. شو يقولوا له؟ المرتجل. إذا تخلل النقل ولكن بدون مناسبة، معنى لا نلاحظ علاقة ولا مناسبة بينهما، شو يقولوا له؟ المرتجل. دي يسمى ارتجال هذا، شحال هذا؟ جوج. وإذا تخلل بينهما نقل ولمناسبة ونسي تلك المناسبة، شو يقولوا له؟ المنقول. معنى كلمة الصلاة من نقلت من الدعاء من نقلت إلى العبادة المعروفة، وشنو العلاقة بينهما؟ الدعاء، لأن الصلاة مشتملة على الدعاء. ولكن هذه اللحظة ما بقيناش نلاحظوها ديك العلاقة، ما بقيناش ندوها، نقوم هنا الصلاة بهيئتها ما بقيناش نلاحظوها. هذا لاحظوها ولا ما لاحظوها؟ شو يقولوا له؟ المنقول. ولكن إذا لاحظنا العلاقة يقولوا له المجاز. إذن هنا يكون عندنا المنقول الملاحظ فيه العلاقة، إذن المجاز الذي هو المنقول الذي هو نوع المجاز شنو هو؟ الذي فيه علاقة ولوحظت معنى ما نسدش شحال هذا أربعة. إذن اللفظ إذا تعدد معناه تعدد ولم يتخلى النقل شي اسمه. ثم إذا كان النقل والمناسبة ما كاينش المرتجل، كاين النقل كاين المناسبة ولكن نسيت منقول، ولكن المناسبة بقى ملحوظة معنى ماشي نسات باقي ذا النظر فيها ديك الكلية البعضية الأسدية كذا كذا شي اسمها المجاز. مثلا كلمة الأسد خدناها من المفترس واعطيناها لرجل الشجاع، كاين النقل ولكن العلاقة المشابهة سيدي، وهذه المشابهة نسيت ولا بقي ملحوظة، وبها تحقق المجاز لابد تلاحظ هي العلاقة لابد. هذا أربعة الحاجات، هذا أربعة الحاجات مع من تكون عام سيدي؟ لا، إذا تعدد اللفظ تعدد معناه. هذه الأربعة الأقسام في أي موضع إن تكون؟ إذا تعدد اللفظ تعدد معناه. هذا المعنى إذا تعدد ما كاين نقل بين المعاني، معنى كل وضع مستقل. شو اسم هذا؟ مشترك. كاين النقل ولكن بدون ملاحظة مناسبة ولا علاقة مرتجل. كاين المناسبة ولكن نسيت المنقل، يقول المنقل هذا يقول المنقل. مثلا كاين، شوف كاين المناسبة والعلاقة ولكن ملحوظة ما نسيناهاش، هذاك المجاز. إذا هنايا عندنا المنقول اللغوي، أما المنقول الاصطلاحي هذاك من قبيل الحقيقة، هو اللي ضربنا الأمثلة في الصيام وفي الحج وفي الزكاة. مثلا كلمة الحج بني قصد ما يعظم، هذا هو الحج، هذا لغة. هذا المعنى خذناها من قصد ما يعظم واعطيناها لأعمال خاصة في مكان خاص في زمن خاص. إذا ما يسمع أنت الحاج عبادة خاصة في أمكان خاصة في زمن خاص، معنى أعمال خاصة فيها طواف فيها كذا كذا، إذا ما يمكن ليش نعمل احنا في الصلاة في مكان خاص خاصة تكون في بيت الله الحرام، خاصة يمكن نعملوها هنا في زمن خاص يكون في أشهر الحرم يمكنش نعملوها في رمضان، هذه حج. ولكن منقولة، منقولة مما يعظم، هذاك مما يعظم بقيت نلاحظو أنا؟ بقيتش نلاحظو، معنى نستعمل هذا بدون ملاحظة هذا، شنو نقول هذا؟ المنقول، هذه يسمى المنقول بمعنى الحقيقي. فإذا المجاز ديالنا هنا نقل أي لغوي، معنى لأن النقل هنا ملاحظ فيه العلاقة وما تسنش، لابد ليتحقق المجاز، وهذا عنده أمثلة متعددة هي اللي ضرب الإمام هنا واحد المجموعة منها. بين هذا شحال ذكرنا الأقسام دابا؟ لا في باب لا مش لا ذكرنا في أقسام المجاز اللي عنده علاقة المشابهة الاستعارة بأنواعها، واللي عنده علاقة عنده النقل وعلاقته غير المشابهة، عنده علاقات متعددة كاين اللي يصطنع 20 كاين 10 كل واحد وشي. هي اللي نرجع عندك الكلية والبعضية والجزئية ونرجع السببية والمسببية والتعلق وهنا المجاورة وما إلى ذلك. ها ما هي المجاز موصل؟ علاش؟ لأنه مطلق على المشابهة، وهذا عنده أمثلة الإمام الشارح ذكر أمثلة، احنا زدنا بعض الأمثلة باش يوضح المقصود. هنا غنزيد واحد النوع الزيادة والنقصان، معنى مش يكون عندنا المجاز بزيادة والنقصان، والمجاز إما أن يكون بزيادة نقصان. شفت؟ أما النقل إحنا وضحنا. فالزيادة أو النقصان معنى زيادة الجملة غنزيدوا فيها، نقصان الجملة غنقصوا منها. صح؟ الجملة نزيد فيها أو الجملة ننقص منها. مثلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، خلي تما كيف كيفاش يكون؟ ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. ماذا عمل انت ليس مثل مثله شيء؟ شي يكون الله جل جلاله تعالى الله عن هذا القول عنده المثل، ولكن المثل ديالو ماشي بحال المثل. اذا معنى عنده المثل كاين يشبهه، الشبه عنده ولكن الشبه ديالو ماشي بحال شبه الناس. إذا ربما نقولوا بالشاغي في ذلك الوقت. إذا نشوف الكاف شنو عملتنا الظاهر ديالها، خلي الظاهر ديالها شنو عملنا؟ شنو عملنا؟ عملنا بأن الله لله ماشي شيء. إذا خصنا نزيدوا احنا هذا الكاف ونقولوا لحيد من هنا ليس كمثله، ليس مثله شيء، أي ليس شيء مثله. وضح معنى ليس شيء كذات الله، وذهني غصر حنا زيدنا ذيك المثل اللي غنعطينا المشكله حيدنا. اذا شي تسمى هذا الزياده في الكلام، هذا المجاز بالزياده. المجاز بالنقص، دخول آل فرعون. اذا آل فرعون عطينا واحد المشكله، شنو آل فرعون؟ الوزراء ديالو غيدخلوا، اما آل فرعون ما يدخلش. اذا فرعون يدخل ولا ما يدخلش؟ ما يدخلش. شنو اذا عملوا؟ قال لك سيدي الآل زايده. اذا هذا زياده اسم. له علاش زياده اسم؟ باش تبين بان فرعون داخل النار. اذا نحكم على ان اللفظ هذه ماشي هذا التوجيه هو المتعين. المهم هذا من جمله التوجيهات. واش هذا التوجيه هو اللي متعين؟ لا، هذه احد التوجيهات. معنا مين نبغيو نمثلوا هذه الزياده غنمثلوا بهذه. قبيل ليس كمثله زياده في كاين في الحروف. دابا ماشي يكون زياده في الاسماء. معنا اسم زائد. فين اسم زائد؟ آلة. لان الظاهر ديال الذي يعطينا ان فرعون ما يدخلش، ماشي ربما كاين شي ناس يقولوا بان فرعون ما يدخلش النار ويستدلوا بهذه الايات. لأن هذه الآية قلنا بأن فرعون مش يدخلش، لأن الآلة غيدخلوا، هو ما يدخلش. كاين شي ربما غولة الصوفية ولا شي حاجة يقولوا في هذا الشيء. هذه زيادة فين؟ قولوا في الأسماء أو زيادة في الحروف. كاين النقص في الأسماء أو النقص في الحروف. فحال إيش النقص في الأسماء أو في الحروف؟ هذاك المحاشي متسل هو المحاشي الأمثلة. قالوا تالله تفتأ، ياك؟ قالوا تالله تفتأ تذكر، ياك؟ تفتأ. إذا كلمة تفتأ فحال زال، أفعل أخوات زال. والأخوات زال عندها واحد الشرط، ما يمكنش يكون خدامة حتى يكون فيها النفي. النفي واش هو؟ إذا شنو غنعملوا هنا؟ هذه الكلمة وقع فيها نقص، أي قالوا تالله لا تفتأ تذكروا. شنو قدروا؟ بأن الكلمة نقص منها حرف، ماشي زاد، لا نقص منها حرف. هذا شنو من النقص اللي كاين هنا؟ حرف. وعلى الذين لا يطيقونه قراءة. وعلى الذين لا يطيقونه فيها نقص، الأصل وعلى الذين لا يطيقونه. اسألي القرية. اسأل القرية هنا فيها نقص، واسأل أهل القرية. شحال هنا الأمثلة؟ أربعة. المثال الزيادة في نوعين، شنو هو؟ زيادة حرف ليس كمثله شيء، وزيادة اسم وحق بآل فرعون. زيادة حرف وعلى الذين لا يطيقونه في قراءة. نقص اسم واسأل أهل القرية. هذا هو المجاز بالزيادة أو النقص. معنى لم عملناش هذه الزيادة المعنى ما يستقمش، ولا ما نقصناش المعنى ما يستقمش. لكن هذا المجاز هذا ما ينطبقش عليه التقرير السابق. لان شنو قلنا في المجاز؟ استعمال اللفظي، وهنا نقص اللفظي او زياده لفظ. ما كاين نقص، ما كاين زياده. واش ينطبق عليه الحقيقه المجاز؟ ما ينطبقش. لان تسمى المجاز شنو؟ استعمال اللفظي. هنا ماهناش استعمال لفظين، زيادة لفظين أو نقص لفظين. إذا واش ينطبق عليه المجاز؟ ولهذا علماء البلاغة ما يعدوش هذا مجازا، هذا ماشي من قبيل المجاز. ولكن الأصولين يعدوه مجازا. علاش؟ لأن الأصولين يقولوا كل ما خالف الأصل، لأن عندهم المجاز أي التوسع في الكلام. مجاز توسعنا في الكلام بأي طريقة، توسعنا بالزيادة أو النقص أو باستعمال اللفظ في غير محله ولا اللي كان. فاذا هذا عند الاصولين ينطبق عليه. علاش؟ لان عندهم توسع، وهذا من قبل التوسع. من قبل التوسع. ولكن البلاغه ما ينطبقش عليه مجاز. علاش ما ينطبقش عليه مجاز؟ لان المجاز يكون فيه استعمال لفظي. كلمه الاسد في عملناها فغجل فيها، كلمه اصابعه في عملناها فهو اصل اصابع، وجوهني من خاشعه في عملنا ذوات. اذا تشوف اللفظه نقلناها وبدلناها، وهذا هو المجاز. ولكن هنا مثلا ليس كمثله زولنا الكاف، ماشي عملنا لفظا في لفظه، زولنا الكاف. وحاق بآل فرعون انقصنا كلمه، قالوا تالله تفتأ لا تفتأ انقصنا كلمه، وعلى الذين لا يطيقونه انقصنا كلمه. اذا هذا نقص او زياده، وليس يصدق عليه استعمال الله في غير محله، يصدق شيء. قل السير. اذا يصدق عليه الحقيقه المجاز ماذا يصدق؟ نعم نمشي على الاصول. قال لك سيدي هذا عندنا التوسع، المجاز كل ما خالف الاصل. شنو الاصل يكون؟ الكلام ما كاين لا زياده ولا نقص، عملتنا زياده خالفنا الاصل. الكلام يكون فيه لا حذف لا والو، عملت الحذف كاين كذا كذا. هذا هو الامام الشاغ بغى يرد هذا الشيء للاصل. شفتوا قال وقريبه، شفتوا الشاغ شنو قال؟ وقريبه، معنى قريبه غنحاولوا نطبقوا عليه تعدد المجاز. وقال الامام رحمه الله التقريب عند علماء المناظره، قال التقريب في اصطلاح المناظره سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب. هذا التقريب. ما هو التقريب عند موجه مضاد؟ قال لك سيدي ناتي واحد الدليل يقرب للمطلوب. هنا اذا الامام الشافعي رحمه الله بغى يريد ان يقرب لك المطلوب. شنو هذا المطلوب؟ نطبقوا الحقيقه ديال المجاز استعمال الله في غير محله. هذا صار. لان لما عملش الطريقه ما مشي نطبقش حقيقه المجاز. فالشافعي الشافعي رحمه الله ماذا يريد من هذه العباره؟ يريد ان يصرحها ويردها للاصل ديالها. شنو الاصل ديالها؟ شنو المجاز؟ استعمال اللفظي في غير ما ياك هذاك المجاز، ولكن هذا زياده ونقص ما تسماش المجاز. الشاغي بغى يرد لك داك الشيء للاصل. قال وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر. شوف استعمال نفي مثل المثل في نفي المثل، ذيك ليس كمثله شيء. وشنو تما؟ غنعملوها في نفي المثل، معنى اطلقنا نفي مثل المثل وجعلناها في نفي المثلي كناية، لأن نفي المثل المثلي أدي بناء المستحيلة ياك، لأن هذا الظهر عنده المثل كاين غير المثل ديالو ما عندوش، ولكن هنا لا نفي المثل ما كاينش، حنا عملناها في نفي المثل أي لا مثل. واضح ولا لا مثل؟ الله ما عندوش المثل. إذا الآية اللي فيها ليس كمثله شيء خليها هيدك، كيما يكون فيها التقدير ليس مثل مثله شيء. فكلمة الأسد فيها منها فرجل شجاعات، هذيك ليس مثل مثله شيء في غنعملوها؟ قولوا ماشي نعملوها في نفي المثلي. اش غيكون المعنى ليس مثله شيء؟ مش مفهوم؟ مش مفهوم هذه؟ واضحة هذه. مثلا العبارة هيدا ليس، شوف غير أسد خليها لي، أسد في فين نكون؟ لا نكون في الحمز، حنا مش نعملوهاش في الحمز الثالث، في غنعملوها؟ واخا ليس مثل مثله، شنو هذا عطينا؟ الله عنده المثل، هذا مستحيل. حنا في غنعملوها؟ ماشي نعملوها في نفي المثلي. خذ هذا ليس مثل مثله شيء وعملها في نفي المثلي. اش غيكون الايه اذا المعنى ديالها ليس كمثله شيء؟ ليس مثله شيء. واضح؟ صافي. كذلك سؤال القريه، سؤال القريه هذا ماله؟ هذا فين النقصيات؟ هذا غنعملوه في سؤال اهلها. اش غنكون واسال القريه؟ ما نعملش الحال، ما كاين لا حذف لا والو، غير كلمة سؤال القرية مستعمل في سؤال أهلها، لا حذف قبيل لا نقص، نسيت ما نقصنا ما نزيدنا. قبيل ليس كمثلي شيء، ما عملناه في نفي مثلي واش نقصنا؟ لا ما نقصناش، غير هذه نزلناها تما. هنا واسأل القرية شنو عطينا؟ عطينا واحد الاستحالة. واش القرية الحجار اللي هضر معاك؟ واش الدار الزنق اللي هضر معاك؟ لا، هذه حنا غنهزوها ونزلوها فايش؟ إذا اش غيكون واسأل القرية ماشي على حذف مضاف، معناها اسأل أهل القرية، أي سؤال القرية استعمل في سؤال أهلها. هذا إذا الإمام صلح هذا الكلام، هذا معنى قريبة، أي رد هذا الكلام إلى تعريف المجاز استعمال اللفظي، وإما بزيادة ما تسماش استعمال. واضح؟ هذا معنى العبارة. وسؤال القرية أهلها أيضا من الاستعمال من المجاز بالزيادة لا أقسم. تاهي هذا لكون بعض التوجيهات، هذا من بعض التوجيهات. ثم الاستعاره بالاستعاره جدار يريد ان ينقضه. هذيك يريد ان ينقضاش من فيها؟ فيها المجاز بالاستعاره. شوف معنى يريد الاراده البني صفة الحي، شكون اللي يقول يريد؟ عمر عبد المجيد كذا هو الذي يريد، ولكن الحائط واش تقول يريد؟ قل شي يريد، ولكن جاء التعبير هنا في يريد في الحائط اي الجدار يريد. شنو غتكون هنا؟ شبه الميل بالاراده، شبه ميل الحائط الحبيبي، هذه شبهها بالاراده، فالميل الى السقوط باش شبه الاراده. شنو الجامع بينهما؟ القرب في كل من الفعل، لان هذا اللي هود علينا الارض، والذي يريدها ماشي يدخل في الفعل، يريد الصلاه ماشي يدخل فيها، هذا الجامع بينهم. فين اللفظه الحقيقيه؟ شكون الحقيقه هنا؟ معنى يريد اي الاراده للحي، اي الحي يريد، ولكن احنا قلنا الجدار يريد، اذا شبه ميل الجدار باراده الانسان. فين ما جزنا يا سيدي؟ لا، شبه ميل الجدار، ميل الجدار باش مشبه باراده الانسان. ثم أطلق، شنو الجامع بينهما؟ القرب في كلين، القرب إلى الفعل، معنى اللي هود هيدا، شوف هود الفعل ديالو راه قريب. أنا نريد نختم الدرس، وأنا قريب نختم الس، إذا شوف أنا قريب من الفعل وهذاك قريب من الفعل، كاين القرب في كلين، هذا هو الجامع بينهما. ثم كلمة الإرادة فين تكون تما؟ في الحقيقة في الحيات، حنا نخذوها ونعطيوها للجدار، أصبح إذا الجدار هو الذي يريد. هذا السعر، لأن الجامع بينهما المشابهة في القرب، هذا هو الجامع بينهما. وهذا السعر هذا من نوع إيش؟ من نوع التصريحية، والتصريحية التبعية لأنها في الفعل، من نوع التصريحية التبعية. ثم قال الإمام رحمه الله: والأمر، الآن ماشي ندخلوا إن شاء الله، ماشي كان عندنا أبواب الفقهي. أبواب الفقه أبواب أصوله، شنو كان فيها؟ الأبواب الحقيقية والأبواب التبعية. أبواب أصول الفقه شنو فيها؟ أبواب اللي أصلية والأبواب اللي تابعية. شكون الأبواب الأصلية اللي بدينا بها دابا؟ هذا الأمر وهذا النهي وهذا العبد، دابا عاد بدينا في الأبواب الأصلية. الآن شرعنا نتكلم في الأصول، في أبواب الأصول، وهذه الأبواب اللي قرينا الكلام وتقسيم الكلام والحقيقة والمجاز، هذه التوابع التوابع الأصول، ماشي أصول هذه. فالآن فرغنا من الأبواب التابعة والأبواب الفرعية، ومشي ندخلوا إن شاء الله نتكلموا في الأبواب الأصولية. هذا دابا عاد بدينا نلقاو الأصول دابا. الأصول مين غنكونوا نلقاوها؟ مين يجيبوا الحقيقة ذا الأمر؟ الحقيقة ذا النهي، هذاك ما يكونش أصول، يكون مصطلحات أصولية. ومن نقولوا الأمر الوجوب، الأمر كذا، الأمر كذا، هذه يكون حق دلائل الأصول، هي هذه خليها تفهم. الأصول الفقهية الأدلة، وعلم الأصول الفقهية يذكر كتب الأصول من الأمثلة والحقائق.